ما صحة حديث العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا السلطان أو إذا لم يتبعوا الدنيا، فإن اتبعوا الدنيا فاحذروهم؟ أما الحديث العلماء في الأنبياء هذا معروف والطرق جيد، أما زيادة من السلطان أو ما نحو هذا فما لها أصل، فالزيادة الباطلة ما لها أصل الحديث. لكن معروف أن زيادة السلطان واتصال السلطان على قسمين، الزيارة التي يرجى منها الخير والتوجيه والإرشاد والنصيحة المطلوبة، والزيارة التي يميل الهوى والموافقة على الباطل وغير ذلك من الأمور المصرية لا تجوز. فالزيارة قسمان، السلاطين والأمراء والملوك، من زارهم للتوجيه والإرشاد والنصيحة وإرشاده من الخير وتوجيههم إليه وتحذيره من خلافه هو ماجور وهذا واجب عليه. وزاره العلم السلاطين من عهد الصديق الى عهد بني اميه الى عهد بني عباس الى غير يونس، فلذا العلم يزورونهم ويتصلون بهم للتوجيه والارشاد والنصيحه والشفاعه للمظلومين ورفع الظلم الى غير ذلك. اما زياره الامراء والسلطان لاجل المال والشهوات والطعام والاكل هذا مذموم.